بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السابع هذا المجلس السادس في مذاكرة أحاديث مجموع الحديث الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه: باب الوضوء. قال البخاري رحمه الله: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكتاب في الوضوء، وعندنا وضوء ووضوء، فالوضوء بالضم هو الفعل من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والمسح للرأس مع الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين. والوضوء الماء المتوضأ به، كما يقال غسل وغسل، فالغسل هو الفعل والغسل هو الماء المغتسل به. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي غسل الأعضاء مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، غسل العضو مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا، أي غسل العضو ثلاث مرات ثلاث مرات، ولم يجاوز الغسلات الثلاث عليه الصلاة والسلام، بل قال: إن من تعدى ذلك فقد تجاوز وأسرف، أي من جاوز الثلاث غسلات فقد ساء وظلم، كما يأتي في حديث عمرو بن شعيب. ولهذا لما لم يزد على الثلاث مرات عليه الصلاة والسلام كره أهل العلم الإسراف في الماء، لأن الزيادة على الثلاث تقتضي زيادة ماء في الوضوء، وهذا أيضا مدعاة للوساوس للوسوسة، فسد هذا الباب، سد باب الوسوسة بالاكتفاء بالغسلات الثلاث. إذن ما هي السنة؟ مرة تغسل العضو مرة مرة، ومرة مرتين مرتين، والمرة الثالثة ثلاثا ثلاثا، تنوع بين هذا وهذا وهذا لتأتي في السنة فيها على كل أحوالها. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء من ماء فأفرغ على كفيه، أخرجاه. هذا حديث حمران مولى عثمان بن عفان الذي ذكر فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين. فإن أمير المؤمنين عثمان دعا بماء فأفرغ على كفيه، إذن أول ما يغسل المتوضأ كفيه. قال: ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى مرفقيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ومسح الأذنين، ثم غسل رجليه إلى الكعبين يخلل أصابعه. ثم قال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له. هذا حديث عثمان الذي رواه الأئمة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اللفظ أنه دعا بماء فأفرغ على كفيه. أفرغ قبل إدخالهما داخل الإناء. واليوم الناس يتوضؤون عبر الصنابير والحنفيات، فإن إدخال اليد في الإناء قليل أو نادر، لكن لو كان في مكان لا يدخل يديه ابتداء عند أول الوضوء هذا مكروه. أما من قام من نوم ليل فيحرم عليه أن يدخل يديه في الإناء إذا كان قام من نوم ليل حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فتوضأ لهم فأكفى على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. رواه البخاري. وحديث عبد الله بن زيد، هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، تمييزا عن راوي حديث الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، كلاهما أنصاريان رضي الله عنهم، يؤيد ما دل عليه في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء، أن النبي توضأ فأكفأ على يديه ثلاثا. الإكفاء هو من الإناء على يديه من غير أن يدخلهما، ثم أدخل يده وأخذ ماء فمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ومسح الأذنين، فعلى ذلك مرتين مرتين، وفي الاستنثار ثلاثا بثلاث غرفات. إذن الاستنثار والوضوء يصلح أن يكون بغرفة واحدة، ويصلح أن يكون لكل واحد منهما غرفة مستقلة، ففيه التنويع بين صور عدد الغسلات حتى في الوضوء الواحد، فقد يستنثر ويتمضمض ثلاثا ويغسل باقي الأعضاء مرة مرة بحسب الحاجة وبحسب ما يقتضيه المقام، ولا يزيد على الثلاث مرات في الوضوء إلا في أمر خارج عن الوضوء، وهو دلك العضو بشيء أصابه، بطين، بعجين، بشيء يحتاج إلى تكرار الغسل فيه غير مرة. نعم. الاستنشاق الواجب منه دخول الماء إلى أول الأنف، وأما سحبه إلى وسطه أو إلى آخره فهذا كمال ليس بواجب. أي نعم. وفي حديث علي رضي الله عنه ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميهما ما أقبل من أذنيه. نعم، صك هكذا، أخذ بيديه فصك بهما وجهه، أي أشار بالماء راميا بيديه الماء على وجهه، هذا الصك، وأدخل الإبهام في الأذنين. نعم. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثة، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه. رواه أحمد وأبو داود. صلي وسلم عليه. نعم. وروى أحمد والنسائي عنه صلى الله عليه وروى أحمد والنسائي عنه رضي الله عنه أنه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه التباينات في عدد الغسلات بحسب ما يقتضيه الحاج، بحسب ما يقتضيه الحاج. وقوله ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى، اليد الوحدها، ثم أفرغه على ناصيته وسال الماء فمسح فغسل بهما بيده وجهه، فهذه من صور الوضوء، وكلها تدل على ترك التكلف، وتدل على أيضا قطع باب الوساوس، وتدل على الاقتصاد والاقتصار لا على السرف والبدر والإكثار من استعمال الماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أخرجاه. نعم. وعن لقيط بن صبرة قال: فقلت يا رسول الله رضي الله أحسن الله عليك. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. صححه الترمذي. نعم. وفي لفظ لأبي داود في حديث لقيط: إذا توضأت فمضمض. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: استنثروا 2 بالغتين أو 3. رواه أحمد وأبو داود. في هذه الأحاديث يستحب في الاستنثار إذا كان من نوم ليل أن يكون 3 مرات أو 2 مبالغا فيهما، ولأن الشيطان يبيت على خياشيمه، ففي الاستنثار طرد له وطرد لأثره. وفي حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3، أي في وضوءه، وهذا يحمل على الوجوب في الوضوء، لكن لا يحمل على وجوب 3، إنما 3 كمال واستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أسبغ الوضوء. ما معنى أسبغه؟ يعني أنقى العضو في غسله، كما قال ابن عمر: الإسباغ هو الإنقاء. وخلل بين أصابعه، هذه من سنن الوضوء التخليل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق، أي في سحب الماء إلى أنفك وإخراج الفضلات منه، إلا أن تكون صائما. لماذا استثنى الصيام؟ لأن الأنف والخياشيم مدخل من مداخل الجوف، مدخل من مداخل الجوف الأنف، فلهذا ينهى، يكره للصائم أن يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافه إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. الحديث فيه أن كل عضو غرفة، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. نعم. فيه أنه توضأ غرفة غرفة، وتوضأ غرفتين غرفتين، وهذا فيه إسباغه عليه الصلاة والسلام في الوضوء. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام غسل كل عضو بغرفة واحدة. وقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، هذه من وجوه التنوع في وضوءه، لأن وضوءه عليه الصلاة والسلام تكرر في مواضع عديدة. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. صححه الترمذي. لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثة، حتى كان إذا قرأ رأى من وراءه قراءته باضطراب لحيته، دلالة على كثتها. اللحية الكثة تخليلها، أي إدخال الماء في جوفها، مستحب. وقوله كان من باب الاستمرار. إذن ما الواجب في اللحية الكثة؟ يغسل ظاهرها فقط، أما تخليلها بأن يدخل الماء إلى داخل لحيته فهذا مستحب. وإذا كانت اللحية خفيفة كلحية أي صاحبكم، أو الشعر فيها ليس كثيفا يرى من ورائه لون الجلد، فلا بد من إبلاغ الجلد الماء، لا يكفي غسل ظاهرها بل يبلغ بهذا الجلد الماء إذن ما هو الضابط؟ إذا غيب الشعر الجلد فهي كثيفة، وإذا لم يغيبه فليست بكثيفة، وإنما يغسل الجلد تحت الشعر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. نعم، كان يأخذ كفا من ماء تحت لحيته من جهة الرقبة، هذا الحنك، لأن الحنكان ما يأتيان من أطراف الأذن من المأقين، فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي، فدل على أن تخليل اللحية مشروع في الوضوء. هل هو على جهة الوجوب؟ الجواب لا، إلا إذا كانت خفيفة، أما إذا كانت كثيفة فيكفي غسل، يكفي غسل ظاهرها. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعهد المأقين. المأقين هو البياض اللي بين عظمة الأذن وبين الأذن، يسمى هذا بالمأقين، واحده مأق، كان يتعهدهما بأن يصيبه الماء، لأن الوجه يبدأ من الأذن إلى الأذن. المأقين هو ما بين السالفة، سالفة الشعر، وما بين العظمة التي أو الغضروف التي في الذي في الأذن. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي. تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، أمر مستحب، يكفي تعميمهما بالماء. أما التخليل بالأصابع، يخلل بأصابع رجليه، بأصابع يديه رجليه، فهذا سنة لما فيه من المبالغة في التنظيف والمبالغة في الإنقاء. نعم. قال: ورواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، أعني حديث المستورد، وحسنه عن المستورد بن شداد قال رضي الله عنه. شداد رضي الله عنه. نعم. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره. التخليل لأصابع الرجلين بأصابع اليدين، والخنصر لما كان أصغر الأصابع كان مناسبا أن يخلل ما بين الأصابع، يتخلله بهذا الإصبع. وحديث عبد الله بن لهيعة يعده أهل العلم من الضعاف، لأن عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه فتغير حفظه، وقالوا أثبتوا من روى عن عبد الله بن لهيعة العبادلة، عبد الله بن يزيد وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب المصري المالكي، فرواية هؤلاء العبادلة عن عبد الله بن لهيعة أثبتوا من رواية غيرهما، من رواية غيرهم. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول: هكذا يدلك، رواه أحمد. هذه من سنن الوضوء أيضا، مرنا أن من سنن الوضوء التخليل، ومن سننه تخليل الأصابع اليدين والرجلين، ومن سننه أيضا الدلك، أن يدلك العضو المغسول. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، رواه أحمد وأبو داود. نعم، في قوله ثلاثا ثلاثا أي بغسل الأعضاء، والثلاث الأفضل أن يكون الغسل إما مرة كلها أو ثنتين كلها أو ثلاثا كلها، إلا إذا احتاج كما في الاستنثار وفي المضمضة، فقد يزيد عن المرة ثنتين أو ثلاث. وفي حديثه رضي الله عنه قال: ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. ليش الأذنان ما تغسلان؟ لأن الأذنين من أين؟ من الرأس، وفرض الرأس المسح. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه، فمسح الرأس كله كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، رواه أحمد وأبو داود. في حديث الربيع بنت معوذ الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح برأسه، الباء هنا للاستيعاب، برأسه فمسح الرأس كله من ناحية لمنصب الشعر، من كل ناحية إلى منصب الشعر، يعني أنه استوعب الشعر بالمسح. لا يحرك الشعر عن هيئته، أي أنه مسح يسير خفيف لطيف. والسنة أن يمسح فيقبل بيديه ويرجع بهما، هذا في الغالب الأعم. ولو اكتفى مسحة واحدة هكذا ولم يرجع صح وأتى بالواجب. نعم. وفي لفظ: مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، رواه أبو داود والترمذي. يعني مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخرة رأسه ثم بمقدمه، يعني بدأ من المؤخرة ثم رجع بالمقدمة، وعدوها مرتين أي إقبالا وإدبارا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. الأذنان يمسح ظاهرها بالإبهام وباطنها بالسبابة. نعم. وللنسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن الربيع بنت معوذ: الظاهر هو الذي خلف الأذنين، هذا يسمى بالظاهر. نعم. أحسن الله إليك. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، أخرجاه. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنهم تخلف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة من سفراته، وسفراته عليه الصلاة والسلام أربعة أنواع، أعظمها سفرة الهجرة، يليها سفرته في الحج والعمرة، وأكثرها سفراته في ماذا؟ في الجهاد في سبيل الله. ومن سفراته عليه الصلاة والسلام سفره للإسراء والمعراج، ويضاف إليها سفراته قبل البعثة إلى الشام مرتين متاجرا، الأولى وهو شاب مع عمه أبي طالب، والثانية مع في تجارة خديجة ومعها ميسرة مولاها. هذه سفراته عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو: تخلف النبي عنا في سفرة، كأنها والله أعلم من سفرات الحج أو من سفرات الجهاد، وقد أدركنا وقد أرهقنا العصر، أرهقنا يعني كادت الشمس أن تغيب، ولم يصلوا حتى قال: جعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا لا نبالغ، فنادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. دل على أنه إذا بقي في الموضع شيء لم يغسل من تفريط صاحبه أنه متوعد عليها بالنار وبالإثم، ونص على الأعقاب لأنها بعيدة عن الأذن، إذ العقب خلف القدم، خلفها عكس اتجاه الأصابع. وقوله ويل للأعقاب من النار أي لينتبه المتوضئون فلا يكون في أعقابهم أو فيما بعد من أعضائهم عن أعينهم مواضع لم تغسل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود. وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. هذا الحديث وإن تفرد به جرير بن حازم عن قتادة فإن هذا لا يضره، لأن جريرا ثقة، وحملت على التعدد، فإنه جاءه ذلك الرجل وفي وعلى قدمه مثل الظفر موضع لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يرجع ويحسن وضوءه، يحسنه أي يتمه ويعيده. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود، إسناده جيد. نعم. حديث عائشة وحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه أن يحب ويتحرى التيمن أي البدء بالميامن في تنعله في لبس النعلين وترجله تمشيط شعر رأسه وطهوره أي وضوءه وفي شأنه كله، كل ما من شأنه التكريم والاهتمام والحفاء ويبدأ بها باليمنى، وما كان من شأنه التنزه فيكون بيده اليسرى كما في قضاء حاجته، وكما في أيضا البدء باليسرى في إزالة الأذى فيكون بيده اليسرى، هذا استحبابا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، وجده هو عبد الله بن عمرو بن عاص عمرو بن حزيم بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمرو. قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء فأراه أي علمه بالفعل ثلاثا ثلاثا، في هذا أن يكون التعليم على الأتم حتى إذا حصل نقص فيكون النقص في الأيسر والأقل. قال فغسله فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا أي على الثلاث فقد ساء وتعدى وظلم. ساء أي أساء من الإساءة، دل على أنه وقع في محذور، وتعدى أي تجاوز، وظلم ظلم غيره بما أخذ من الماء للغسلة الرابعة فما بعدها، وظلم نفسه بأن أوقعها في موجب الحرج، دل على أن الزيادة على الثلاثة محرمة إلا لحاجة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، قال فرجع فتوضأ ثم صلى. وفي حديث عمر أن رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه لم يصبه الماء من عجلته يعني، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فأحسن وضوءك، أي ارجع فأعد الوضوء على وجه حسن، أحسن وضوءك، ثم قال فتوضأ ثم صلى. لماذا لم يقل له ارجع فاغسل موضع الظفر؟ لأنه ذهبت الموالاة، والموالاة أن ينشف العضو قبل غسل العضو الذي بعده، والموالاة كما سبق شرط من شروط الوضوء، فإن الوضوء له 6 أركان: غسل اليدين إلى المرفقين، إلى غسل الكفين، وغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة. والترتيب معناها لا يقدم غسل عضو على الذي قبله، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلما رأى في قدمه موضع الظفر، ورأى في أولئك الأعقاب فيها موضع لم يصبه الماء، قال ارجع فتوضأ، فأمره أن يعيد الوضوء من جديد لذهاب شرط الموالاة. نعم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه البخاري. هذا حديث أنس مع حديث خالد بن معدان أنه عليه الصلاة والسلام أمر من به أثر موضع لم يصبه الوضوء قدر الدرهم، أمره عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيعيد الوضوء، وكان عليه الصلاة والسلام يجدد وضوءه عند كل صلاة، ويقر أصحابه، يقرهم رضي الله عنهم إذا توضأوا مرة واحدة، ويصلون صلواتهم بوضوءهم الأول. إذن تجديد الوضوء مستحب ليس بواجب. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. رواه مسلم. وفي حديث بريدة أنه صلى عليه الصلاة والسلام 5 صلوات يوم الفتح، فتح مكة، بوضوء واحد، دل على أن تجديد الوضوء أنه سنة أحيانا لا دائمة. ومسح على خفيه، كان لابسا خفين، فقال له عمر يا رسول الله إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، أي المسح على الخفين، قال عليه الصلاة والسلام عمدا صنعته، أي صنعت ذلك على عمد، يتعلموا من فعله كما يتعلمون من قوله، ويتعلمون من صفة وضوءه ما يتعلمون من قوله في الوضوء صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة أن الحلية والجمال والبهاء يبلغ من المؤمن ما بلغه في وضوءه، ولهذا جاء من فعل أبي هريرة لا من روايته أنه كان يمد غسل اليدين إلى المرافق إلى الكتفين، ويرفع غسل الرجلين إلى أنصاف الساقين، يتحرى بهذا الإسباغ ويتحرى بهذا الكمال، مجتهدا رضي الله عنه في قوله إن حلية المؤمن تبلغ منه ما بلغ وضوءه، حليته أي جماله. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم ورواه أحمد، وقال فيه: ثم يمسح برأسه كما أمره الله تعالى، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمره الله. هذا حديث عظيم، حديث عمرو بن عبسة، فيه فضل الوضوء، ومن فضله أنه تخر وتتطايح ذنوبه مع قطرات الماء المنفصلة عن جسده، عن وجهه، عن يديه إلى المرفقين، عن استنثاره، تتحدر هذه الخطايا. وهذا كما سبق هو في الصغائر لا في الكبائر، لأن الكبائر لا بد من التوبة منها، إلا طاعة واحدة مكفرة للكبائر وهي الحج المبرور. فهذا فيه فضل الوضوء، أنه سبب لتناثر خطايا الوجه من صغائر الذنوب، وخطايا اللسان بالمضمضة، وخطايا اليدين والرجلين مع آخر قطرة تتحدر منه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي. والحديث في مسلم لكن بصيغة الخبر: نبدأ أو أبدأ. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم وصلى الركعتين، رجع فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا من بابه، وقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، في رواية: نبدأ بما بدأ الله به. ففي هذا تقديم اليمين على اليسار، تأسيا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لو قدم اليسر على اليمنى صح الوضوء، لكنه خلاف الأولى، قدم غسل الرجل اليسرى على الرجل اليمنى، غسل الرجل اليد اليسرى على اليد اليمنى، هذا فاته الاستحباب وفعله صحيح. نعم. وفي حديث أسامة رضي الله عنه: فجعلت وأصب عليه الماء ويتوضأ. رواه البخاري. صلي وسلم عليه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حديث أسامة، حديث عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد. إبلاغه وإسباغه هو إتمام غسل العضو كله ولو مرة واحدة، ومثله المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فإن أتم وضوءه شرع له أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. في رواية البزار: اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من الطاهرين. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، دخل من أيها شاء. في فضل التوحيد وفضل هذا الذكر أنه سبب لدخوله من أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار كم هي؟ سبعة، لكل باب منهم جزء مقسوم. فسبحان من غلبت رحمته وهي الجنة، غضبه وعذابه وهي النار. نعم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة في غير صحيح مسلم، جاءت عند الترمذي، مناسبة لما فعله: اجعلني من التوابين بهذه الطهارة، ومن المتطهرين أي بما أزال عنه من الأذى والحدث. نعم. رواه أحمد وأبو داود في بعض رواياته: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. نعم، في بعض الروايات أنه أحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، فإنه جاء فيه الوعد الكريم أنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية من أيتها شاء، وجاء فيه أيضا بقوله اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أن هذا الدعاء إثر هذا الفعل سبب لحصوله على منفعته بأن يجعله الله توابا متطهرا من الذنوب، فإن النفوس تغلب أصحابها على الذنوب فتأتينا هذه الطاعات والقرب فتنظف المؤمن من كدر ذنوبه ومن خطاياه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: من توضأ ففرغ من وضوئه وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليه طابع ثم رفع تحت العرش فلا تكسر إلى يوم القيامة. رواه النسائي بإسناد ضعيف، ورواه بقي في مسنده مرفوعا. من بقي؟ بقي بن مخلد. وبقي بن مخلد هذا جمع مسندا عظيما، هو أعظم مسند الدنيا في مرويات الصحابة، ولم يبق منه إلا قطعة يسيرة. وبقي بن مخلد هذا من طلاب الإمام أحمد، وقد عد الذهبي عدد مرويات الصحابة من خلال مسند بقي بن مخلد، فيقول فلان روى كذا من الأحاديث، من يعدها؟ مما رواه بقي بن مخلد في مسنده، لأنه رتب الأحاديث على الصحابة. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد: من توضأ ففرغ من وضوئه وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء إيش؟ مجلس. كفارة المجلس، يستحب الدعاء به والإتيان به إثراء الوضوء. قال: طبع عليه طابع ثم رفعت تحت العرش، أي على هذه الكلمة تحفظ له طابع تجعل تحت العرش لا تكسر إلا يوم القيامة، فيها من جاته هذا العبد من العذاب بما قاله من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. نعم، نفتح المجال للسؤال. نعم، في شيء يا الأخوان؟ تفضل. لا، يقول: دعاء كفارة المجلس هل يذهب الغيبة؟ الجواب: لا يذهب، لا يذهبها، لأن الغيبة حق للمخلوق، واللغط الذنوب التي لا تتعلق بها حقوق العباد، فكفارة المجلس على الصحيح لا بد فيها من استتابة واستحلال المغتاب والمسبوب، لا تكفي حديث كفارة المجلس في حط ذنوبه. بسم الله. لأنها إنما تكفر الذنوب الأخرى من اللغط ورفع الصوت وصلافة الكلام والسب، أما الغيبة ما تكفرها كفارة المجلس. إيش تقول يا عبد الله؟ مسح الرأس، أكثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه بما تبقى من أثر الوضوء في يده، ولو أخذ له ماء جديدا جاهز، ينوع بينها السن، هذه مرة وهذه مرة. نعم، تفضل. وسطيش تسبيح إيش؟ نعم. هل يسمي أثناء الوضوء؟ إن كان ذكرها وهو داخل، الله يعزكم، المراحيض، مكان قضاء الحاجة، فلا يسمي. وإن ذكرها عند المغسلة مغسلة الوضوء حتى لو كان داخل الحمام أو خارجه فيستحب أن يسمي عليها قبل يسمي للوضوء ولو في أثنائه ولو كان ذلك في أثناء الوضوء. ولهذا التسمية واجبة مع الذكر، فإن نسيها فلا شيء عليه، ولا يذكر الله تعالى وهو على حاجته، لا يجوز له أن يذكر الله وهو على حاجته يقضي حاجته. نعم. حطنا فنجان قهوة جاني نوم أنا، سبحان الله العظيم. نعم. يقول أخوكم إنه اعتمر ولم يحلق رأسه إلا في السيل، هل نزعت ثياب الإحرام منك؟ نعم يجوز لك ذلك، مدام أنك لم تنزع ثياب الإحرام فيجوز أن تحلق رأسك في أي مكان، والأولى حلقه في مكة. نعم. استغفر الله العظيم. نعم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، والخفان يلبسان على القدمين على عضوي القدم. المسح على الخفين سنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواها عنه أكثر من 40 حديثا، ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 صحابيا. فالأحاديث في المسح على الخفين متواترة، والسنة فيه قطعية، هذا الأمر الثاني. وأنكر المسح على الخفين أهل البدع من الرافضة وغيرهم، ولهذا أدرجه أهل السنة في أبواب العقائد ومسائل العقيدة، لأنه أنكر أمرا متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. نعم. عن جرير رضي الله عنه أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعد نزول سورة المائدة، قيل بعد فتح مكة، وكان يعجبهم لأن المسح على الخفين لم ينسخ شيء، فكان رضي الله عنه يبول ثم يتوضأ ويمسح على الخفين ويصلي. قالوا: أتصنع هذا؟ قال: كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والخفان هما لباسان يلبسان على القدم إلى أنصاف الساقين من جلد، وكانوا يمشون على الخفاف وربما تقطعت، ومثل الخفين الجوربين، لباس من قطن أو من صوف تدفى به القدمان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين والمسح على الجوربين، فالحكم فيهما حكم واحد. واشترطوا للخفين أن يثبتا بأنفسهما، هذا واحد. واشترطوا ثانيا أن يمكنه المشي عليهما. واشترطوا ثالثا بأن يستران جميع القدم. الآن فيه أنواع من الشراب والجوارب تحت الكعبين لا يمسح عليها، بل إذا جاء غسل القدمين وجب نزعهما وغسل القدمين كاملا. نعم. وعن بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار، رواه أحمد. الموقين هو كساء قيل من جلد يشبه البوت، وهو مثل الخفين لكنه أطول إلى أنصاف الساقين، والخمار وهي العمامة المشدودة على الرأس التي يصعب نزعها بأن يشترط أن تكون لها ذؤابة، لها ذؤابة. فمسح النبي على الموقين وهما لباسان من جلد على القدم وعلى العمامة. نعم. ولأبي داود رضي الله عنه كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. مسح على العمامة إذا كانت مشدودة على الرأس ولها ذؤابة، قالوا لأنه يشق نزعها، فيمسح عليها، يبدأ بالمسح من الناصية ويكمل على العمامة. والموقين هما الجوربين وهما الخفان. نعم. وعن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. صلي وسلم عليه. نعم. هذا فيه المسح على الجورب، ومسح على النعلين إذا كان تحتهما جورب ويستران القدم، أو كان النعلان يستران جميع القدم يصح المسح عليهما. نعم. ولمسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. نعم. وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. صلي وسلم عليه. مسح على الخفين والخمار، الخمار يعني غطاء الرأس في العمامة المشدودة، أما اللي مثل هذه لا يمسح عليها لأنها غير مشدودة، الوترة والشماغ أشبه بالمنديل، إنما يمسح على العمامة إذا كانت مشدودة على الرأس. والخمار هي العمامة المشدودة، ومنها خمار المرأة إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، فتمسح عليها لمسح الرأس دفعا للمشقة. نعم. وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح. نعم. وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال. نعم، الحديث المشهور حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، ومثله حديث أبي بكرة، وقت عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة، وللمقيم يوما وليلة يعني 24 ساعة. متى تبدأ المدة؟ هل تبدأ من الحدث أو من اللبس أو من أول مسحة؟ أول مسح. الصحيح أنها تبدأ من أول مسح بعد اللبس، لحديث صفوان يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، ويمسح المقيم يوما وليلة. يمسح إشارة إلى الفعل الذي به الحكم، فتبتدئ المدة من أين؟ من أول مسح بعد لبس. مثاله لبس الجوربين العصر وبقي على طهارة المغرب والعشاء ونام، ثم قام الفجر وتوضأ، متى يبدأ المدة؟ من لبسه في العصر من يوم أمس أو من أول مسح بعد اللبس؟ تبدأ المدة من أول مسح بعد لبسه. هذا فائدة قوله يمسح المقيم ويمسح المسافر، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. نعم. وعن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. وهذا من شروط المسح على الخفين، أن يلبسهما على طهارة، إذن أن يكون ساترا لجميع العضو. ثانيا أن يلبسهما على طهارة. ثالثا أن يثبتا بأنفسهما، يستطيع المشي بهما من غير أن يظهر المفروض غسله. واشتراطهم رحمه أن يكون صفيقا أو ثقيلا هذا اجتهاد من بعض أهل العلم، واشتراطهم ألا يكون مقطعا كذلك اجتهاد، فإن أخفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت مقطعة يمشون عليها يستهلكونها لضيق الحال والحاجة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم. نعم. وعن المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. ما الذي يمسح في الجوربين والخفين؟ هل جميع القدم؟ الجواب لا، يمسح على ظاهرهما. ولهذا قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، لأن باطن الخف هو الذي يلي الأرض، لكن الدين ليس بالرأي وإنما بالاتباع والاقتداء. فلهذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القدمين، يبدأ بالمسح من أطراف الأصابع إلى وين؟ إلى أعلى المشط. نعم. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. إذن فيه اتهام العقل والرأي في مقابل الأدلة والأثر، فيمسح أظهر ظاهر القدمين ولا يمسح باطنهما. نعم. وش سؤالك؟ عندك سؤال؟ لا، اللي تحت الكعب ما يمسح عليه. الجورب إذا تناقص ونقص عن الكعبين لا يمسح عليهما، لا، لأنه لم يستر جميع القدم. نعم. الجوارب العادي يمسح عليه. الجورب العادي يمسح عليه. الجورب العادي وغير العادي وش هو؟ الجورب غير العادي. الجورب غير العادي ما يمسح عليه. نعم، اللي دون الكعبين لا يمسح عليهما، وما ستر الكعبين يمسح عليهما. نعم.